أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، من دخل إلى المسجد ووجد هناك صبي في التاسعة أو في الثامنة يصلي، هل يتركه يصلي لوحده إذا فاتته ما صلاة الجماعة؟ يعني قصدك هل يجعله إماما له؟ هو يصلي، دخل وهو يصلي. لا، ما ينبغي، ما ينبغي. إذا كنت تريد أن تصلي فريضتك فلا ينبغي. إذا كان لاحظت أنه غلام لم يبلغ فالأولى أنك لا تقدمه، لمقام الخلاف في هذا الخلاف، وأن تريد أن تؤدي صلاتك وتبرئ ذمتك من هذه الفريضة باطمئنان. وإي نعم، هو دخل عندما دخل المسجد وجده يصلي، نعم يترك وحده. إذا كان يطمع أن يأتي أولاس آخرون يصلون جماعة ينتظرهم، وإن كان يعرف أنه ليس هناك من أحد فيشرع في الصلاة. إن كان هذا الغلام يعقل فقد يخرج من صلاته ويلتحق بهذا الرجل، يصلي بصلاة هذا الرجل الذي أكبر منه. أحسن الله عليكم. ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء سواء في الصلاة كما في الوتر في التراويح والقيام أو في غير الصلاة؟ مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ورد فيه حديث، منها حديث عن عمر وحديث عن ابن عباس رضي الله عنهم عند أبي داود والترمذي. من أهل العلم من ضعف هذه الأحاديث، ومنهم من قال عنها إنها حسنة كالإمام ابن حجر رحمه الله، أورد هذه الأحاديث في أو أورد الحديث هذا في بلوغ المرام، وذكر أن له شواهد، وقال بتحسينه، وقال بتحسينه وأنه حسن فيكون صالح للعمل. فإذا عمل الإنسان بهذا ومسح وجهه بيديه بعد الدعاء إن كان في القنوت أو خارج الصلاة فأقول هذا لا ينكر عليه، ما دام صحح الحديث أو حسنه إمام من أئمة هذا الشأن فيعني له حجة في هذا. أحسن الله إليكم. هل الغسل ليلا في ليلة الجمعة يكفي عن غسل صلاة الجمعة؟ الذي ورد في شأن الغسل يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة، وهنا اليوم إنما يطلق من بعد صلاة، من بعد طلوع الفجر، من بعد طلوع الفجر، وقد يطلق على ما بعد طلوع الشمس، ما بعد طلوع الشمس، فله إطلاق لغوي من بعد طلوع الشمس وإطلاق شرعي بعد طلوع الفجر. أما قبل طلوع الفجر فمن اغتسل فإنه لا يكون موافقا للحديث، فالأولى أن يكون غسله من بعد طلوع الفجر، بل لو كان بعد طلوع الشمس وعند ذهابه إلى الجمعة فيكون أولى، ويكون على إثر نظافته وطهارته أولى أن يكون هذا عند مبادرته في الذهاب إلى الجمعة. أحسن الله إليكم. لو كان جنب إذا نوى فيحصل الأجرين، يحصل الأجر في شأن غسل الجمعة إذا نواه، ويكفيه غسل الجنابة عن غسل الجمعة، وإن لم ينوي فهو إن شاء الله أيضا له نصيب من الأجر. أحسن الله إليكم. شخص لديه أسهم في شركات مختلفة وهي سابق مختلفة أو مختلطة؟ مختلفة. وهي سابق واللجين وبنك البلاد واتحاد الاتصالات وتهامه، هل عليه زكاة في هذه الشركات علما بأنه مستثمر وليس مضارب؟ وقد سمعنا فتوى تقول أنه إذا كانت الشركات تؤدي الزكاة فليس على المساهم المستثمر زكاة، وأشار الشيخ أن هناك شركات تتلاعب في حصة الزكاة، فما الأبرأ للذمة وما المقدار الواجب في الزكاة، وهل يؤدي زكاة جميع الشركات علما بأن قيمتها تساوي 375,000 وأن عليه دين بمقدار 52,000 حين وجوب الزكاة، وهذا الدين عبارة عن أقساط للبنك وقيمة أسهم لسابق وأقساط للسيارة، أفتونا جزاكم الله. الشركات الكبرى ذكرت للإخوان مرارا أنه لا يطمئن إليها، لا تكاد تجد شركة من الشركات الكبيرة التي لا تتعامل بوجه من الوجوه بالربا، إما أن تقرض البنوك أو تستقرض من البنوك، أو في أقل الأحوال تضع أرصدة عظيمة بين يدي البنوك ترابي بها. فهي في كل هذه الأحوال إما متعاونة مع البنوك ومعينة لها على الربا أو مشاركة لها في الربا. فأنصح الإخوان حتى الاستثمار ولو لم يكن مضاربة، فالاستثمار في هذه الشركات وخاصة بعضها سمعنا أنها فعلا يعني تتعامل بالربا صراحة، فلا يجوز التعامل معها. ومثل هؤلاء لا يوثق بقولهم أنهم يدفعون الزكاة. الذي يتعاطى الربا فاسق، الذي يأخذ الربا وهكذا يتعامل به لا يوثق بخبره وكلامه، فكونه يعني يقول أنه يزكي المال ما يصدق. وكيف تترك فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الإسلام تركنه إلى إنسان فاسق، رجل صاحب طمع وجشع وهمه جمع الأموال من غير التفات إلى كونها حلال أو ليست حلالا. فأنصح الأخ أن يبادر ويصفي أسهمه من هذه الشركات وينظر في وجوه الاستثمار الشرعية المباحة ولو بمشاريع صغيرة مع إخوانه الذين يثق بهم. فوجوه الاستثمار والمكاسب الحلال كثيرة ولله الحمد، والبعد عن هذه الشركات الكبيرة التي غالبا ما تكون بأيدي فسقة من كبار المسؤولين الذين لا يبالون ويتهكمون ويسخرون لو نصحوا في مسألة الحلال والحرام لا يلتفتون إلى هذا. فاتق الله ولا تتعامل معهم، ولو حصلت شيء قليل من الربح فهو أبرك لك مما قد يغرونك به من الأرباح. أما في شأن يعني الرصيد، إذا كان عليك دين بهذا المقدار فأنت تخصمه من مجموع المال، مجموع الأسهم. لكن أيضا هذه الأسهم قيمتها إذا فرضنا أنها في شركة سليمة، إذا كنت فعلا مساهم في شركة لا تتعامل بالربا إطلاقا ولك أسهم قيمتها 300,000، فهذه 300,000 لا تجب الزكاة فيها كلها، لأن 300,000 تمثل نصيبك من الشركة من ممتلكات الشركة، والشركة لها أصول ممثلة بالعقارات بالآلات بالشهرة التجارية بأشياء أخرى، هذه ليس عليها زكاة. فما يمثل الأصول من عقار وآليات ومعدات ونحوها هذه لا زكاة فيها. فأنت لابد تعرف نسبة هذه إلى رأس المال. إذا كان رأس المال مثلا نسبة هذه 80% فليس عليك زكاة في 80%، إنما زكاتك في 20% التي تمثل نشاط الشركة، نشاط الشركة إذا كانت تبيع في البضائع وتشتري أو أي خدمات أخرى، فهذا الجزء من رأس المال الذي هو متحرك هو الذي عليك فيه الزكاة. أما ما يقابل الأصول فهذا لا زكاة عليك فيه. لكن أؤكد وأكرر، لا ينبغي التعامل مع الشركات التي لا تطمئن إلى أنها نقية تماما من الربا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أتى بعد انقضاء الصلاة ووجد هناك جماعة ولكنه يؤم بهم رجل مسبل، فهل يصلي وحده أم يصلي معهم ليدرك فضل الجماعة؟ لا يصلي معهم، يصلي وحده أو ينتظر من يأتي من آخرين يصلي معهم، لأن المسبل هذا يعني متلبس بمعصية، والرسول عليه السلام جاء في الحديث أنه أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فلا ينبغي لك أن إذا رأيت أنه مسبل أو متلبس بمعصية من المعاصي ويؤم الناس لا تتقدم معهم. وكذلك إذا كان حالق اللحية أو مطيلا لشواربه أو ما إلى ذلك فلا ينبغي، اتركهم حتى يصلون وأن تصلي وحدك أو بمن يأتي معك. أحسن الله عليكم. ويسأل في سؤال آخر يقول: ومتى يجب على المصلين أن يصلوا جلوسا؟ يصلي جلوس في على قول من يرى أن الإمام إذا صلى جالسا يصلون جلوسا، الإمام الراتب. وكذلك العراة إذا اتفق، نسأل الله السلامة والعافية، في بعض الأحوال والمصائب والأزمات إذا اتفق شيء من هذا فيصلون جلوسا، يرون أنهم يصلون جلوسا. أو إذا كانوا كلهم أصحاب عاهات كلهم في مثل في مصح أو مستشفى وكلهم أصحاب عاهات، فيتصور أن يصلوا كلهم جلوس. أحسن الله إليكم. رجل حج أكثر من مرة وكان متمتعا ولم يسق الهدي جهلا منه، وبعد أن علم أن عليه هدي يسأل ماذا عليه، هل حجه صحيح؟ أعد سؤال. رجل يقول أنه حج أكثر من مرة متمتعا ولم يسق الهدي في جميع حجه، فماذا يفعل الآن؟ إذا كان لم يصم أيضا فالهدي في ذمته، وما هي مسألة سوق الهدي، يعني نقول يذبح الهدي، سوق الهدي شيء، أن يسوقه من بلده لم يذبح. نعم، جهلا منه. نعم، جهلا منه، لم يعلم بالحكم، لم يذبح، يعني ما قال لم يسوق الهدي، لا لم يسوق، يقول لم يسوق الهدي، ولكن كان يقصد أنه لم يذبح، قصده لم يذبح الهدي. نعم. فأقول إذا كان يعني قادر في تلك الأثناء، كان عنده قدرة مالية على أن يشتري الهدي ويذبحه، فقد قصر وأخل، فهذا يعتبر دين في ذمته، يجب عليه أن يأتي به الآن، فيتذكر يعني إذا كان حج مرة مرتين ثلاث أربع، وإذا كان معه ناس تحت ولايته من أبناء من نساء وشأنهم ذلك كلهم هكذا، فيحصرون العدد وعدد الحجج التي مرت بهم، فيذبحون الهدي في مكة ويتصدقون به على الفقراء ويأكلون منه. أحسن الله إليكم. يقول أنه يعمل في دوام ليلي وينتهي منه الساعة 9 أو 10 صباحا، ثم ينام حتى قبيل العصر بربع ساعة، ثم يصلي الظهر والعصر جمعا، فهل عليه إثم في ذلك؟ أي نعم، ما دام يداوم على هذه الحال، وكونه يعني من الساعة 9 تقريبا صباحا، نعم، يعني كونه يستغرق في النوم، هذا شيء يعني ما ينبغي له، يعني كان بإمكانه أن ينام شيء يعني يعوض عن نوم الليل، ثم يقوم ليصلي الظهر، يصلي الظهر في وقتها، ووقتها والحمد واسع، يعني في هذه الأيام من الساعة 12 تقريبا والثلث أو قريب من الثلث إلى قريب من الساعة 3، هذا كله وقت لصلاة الظهر، فلا عذر له. وكونه يؤخر الظهر ولا يصليها إلا مع العصر قبيل الغروب بربع ساعة، فهذه جاء في الحديث أنها صلاة المنافق، فلا ينبغي له أن يؤخر الصلاة بهذه الصفة دائما، ويخشى أن يكون يعني يصدق عليه هذا الوصف، وصف النفاق. أحسن الله إليكم. وفي سؤال له آخر، يقول أنه يسكن بالمدينة، وفي يوم العيد ذهب للصلاة في قريته لكي يخرج الزكاة قبل صلاة العيد ثم يصلي العيد، ولكنه في الطريق، يقول أنه صلى في الطريق صلاة العيد ونسي أن يخرج الزكاة قبل الصلاة فأخرجها بعد الصلاة، فما الحكم؟ ما دام عن نسيان فلعله يعذر، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام أكد في شأن هذه الصدقة وقال، أو كما قال، من أخرجها قبل الصلاة فهي صدقة أو زكاة متقبلة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فيكون يعني فقد شيء من الأجر والثواب. فعلى كل حال ما دام أخرجها بعد الصلاة فلعله معذور، ما دام عن نسيان وليس عن إهمال وتساهل. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أطلق على كل شخص لقب يا سيد للمناداة أو لغير ذلك، أم أن الله هو السيد، وما الحكم من الناحية الشرعية؟ لا شك هذه الكلمة ما ينبغي أن تكون هي صيغة النداء بين المسلمين، بل ينبغي أن يكون بصيغة الأخوة، إنما المؤمنون أخوة، بدل ما تقول يا سيد قل يا أخي، هو أخوك في الله، هذه اللفظة التي ينبغي أن تكون بيننا، يا أخي، هذا الذي. أما كلمة يا سيد فهذه يعني قد تكون مقبولة في بعض الأحوال، وفي أحوال قد لا تكون مقبولة، قد يكون إنسان متلبس ببدعة بمعصية بشيء من التقصير، وقد جاء في الحديث لا تقولوا للمنافق يا سيد إنكم إذا قلتم أغضبتم ربكم، بل هو عليه الصلاة والسلام أنكر هذه الكلمة لما قيل له أنت سيدنا وأنت أعظمنا طولا وكذا وكذا، فأرسل قال لا يستجرينكم الشيطان، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، إنما أنا عبد الله ورسوله، اللهم صل على نبينا محمد، لا ترفعوني، لا أحب أن ترفعوني فوق المكانة والمنزلة التي أنزلني الله إياها، أو كما قال عليه الصلاة. فهذه الكلمة لا ينبغي أن تكون بين الناس، يناديه باسمه. لا لا لا، أيضا برضه هذه أيضا يا محمد، بل إذا كان ولا بد يا عبد الله، لأننا كلنا عباد الله. فعلا بعض الناس يقول يا محمد كأنه يعني تبرك باسم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ما ورد. إما أن تقول يا أخي أو يا عبد الله، فكل إنسان هو عبد الله، فتناديه يا عبد الله أو يا عبد الرحمن أو يا أخي. فهذه الصيغة التي ينبغي أن تكون في التعامل بين المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول أنه كان مقيما في مكة، ثم انتقل إلى المدينة للعمل فيها وينوي الحج لهذا العام، فهل يجوز له أن يحرم من مكة، وماذا يترتب على ذلك من الأحكام الشرعية؟ ما دام أنه من أهل مكة، إذا كان سوف يعود إلى مكة، يعني ينقطع عمله قبل الحج ويعود إلى مكة مستقره، فحكمه حكم أهل مكة، يحرم من مكة كما يحرم أهل مكة، وإن كان عمله لم ينقطع ومتصل عمله إلى يعني ما بعد الحج، فحكمه حكم أهل المدينة. يا أخوان، الأخ اللي قدم هذا الظرف إيه هو أندونيسي الأخ، يعني هل هي صدقة، زكاة، ماذا، مبلغ، قدم مبلغ في هذا الظرف، لا بد لعلكم تعرفونه، تعادل، لأنه بالنسبة لهم يعني مبلغ، فيقال له إذا كان يريدها صدقة هو يتصدق بنفسه أو بطريقة الخاصة، لعلكم تجدون إن شاء الله. إينا. لأئمة المسجد عندنا في القاهرة في مصر كلهم من الأزهر وكلهم حليق ومزبلين، لا حول ولا قوة، كلهم ما هم معقول، يعني ما فيش يمكن يمكن واحد ويمكن، لا حول ولا قوة، يعني ناصحوهم مناصحة بالتي هي أحسن، ليس لكم إلا أن تدعوهم وتذكرونهم بالعلم الذي تلقنوه، ما دام أنهم على كل حال يذكرون بالله، يذكرون بالله وبسنة الرسول عليه السلام، ولعل الله يهديهم. فأنتم إذا اجتهدتوا في المناصحة إن الله سبحانه وتعالى يبارك في دعوتكم ونسأل الله لهم الهداية. فنقول في شأن الأخ الذي في مكة، يقول أي نعم، فأنا أقول إذا كان من أهل المدينة يعني انقطع عمله عند الحج ويريد أن يعود إلى بلده، فيحرم من هناك، يكون شأنه شأنها المكة ما دامت هي بلده، وإن كان عمله متصل، فالذي يظهر أنه إذا أراد الإحرام يحرم من ميقات أهل المدينة ما دام أنه باقي فيها وعمله متصل إلى ما بعد الحج. أحسن الله إليكم. سؤال عام يسأل عن مناسك الحج، التمتع والإقران والإفراد، وهل المفرد يكون عليه هدي؟ سبقا ألمحنا إليها أنواع المناسك أو أنواع النسك، التمتع والقران والإفراد، فقلنا أن القران والإفراد متشابهة من وجوه كثيرة، لكن تختلف في كون المفرد ليس عليه هدي، المفرد لا يلزمه هدي إلا أن يتطوع، إذا أراد أن يتطوع بشيء فلا حرج، فله ذلك. وأيضا من وجوه الاختلاف بين القارن والمفرد من ناحية التلبية والنية، فالقارن عند التلبية يجمع بينهما، لبيك اللهم حجة وعمرة، أو عمرة وحجة، أو حجة في عمرة، وينوي النسكين معا. أما المفرد فلا يلبي إلا بالحج، لبيك اللهم حج، وينوي الحج مفردا. وطواف القدوم وما يكون من الاطباع فيه والسعي، يجزي كل منهما سعي واحد على الصحيح، وبقية أعمال الحج من وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة وعودة إلى منى ورمي الجمار إلى آخره، هذه كلها يتساوى فيها القارن والمفرد. أما المتمتع فيتميز بكونه يأتي بعمرة قبل الحج، يأتي بعمرة قبل الحج وينويها عند الميقات، يقول لبيك اللهم عمره ولا يذكر الحج، ما يقول لبيك اللهم عمره متمتعا بهذه الحج، لا، إنما يقول لبيك اللهم عمره ولا يذكر الحج، إنما يلبي بالحج بعد ذلك إذا وصل إلى مكة وأتى بأفعال بأعمال العمرة من طواف وسعي وحلق رأسه أو قصره وخففه علشان يحلقه في الحج وتحلل، في اليوم الثامن يلبي بالحج مثل ما يلبي المفرد لبيك اللهم حج من مكة من المكان الذي هو فيه، وإن كان خرج إلى منى فيحرم من منى، بل حتى لو ذهب إلى عرفات وأحرم منها فلا حرج عليه، لا حرج، لكن الأولى وينبغي أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم فيحرم من مكة، يحرم بالحج ويلزمه هدي مثل ما يلزم القارب، وفي بقية الأعمال هو مثل القارن والمفرد، عليه طواف الإفاضة طواف الحج يوم النحر، وبقية الأعمال كذلك تلزمه، وطواف الوداع إذا أراد أن يخرج من مكة واجب على الجميع إلا النساء، من كان منهن حائض، من كانت منهن حائض فإنه يسقط عنها طواف الوداع. صلى الله عليكم. هل للمرأة الحائض أن تسعى بين الصفا والمروة أم هو كذلك ممنوع على النساء كالطواف؟ لا، الصحيح بالنسبة للسعي لو أن امرأة طافت طواف الحج مثلا ثم بعد الطواف أتتها العادة فلا حرج عليها أن تأتي بالسعي، تسعى بين الصفا والمروة ولو كانت عليها العادة وعليها دم الحيض. أحسن الله عليكم. هل يجوز نتف الشعر الموجود بين الحاجبين وفوق الأنف؟ لعل هذا لا يدخل في النمص المنهي عنه، هذا لعله لا يدخل في المنهي عنه، لا حرج الذي بين الحاجبين وفوق الأنف. أحسن الله عليكم. من أين اغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة؟ كان من الميقات الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وأيضا في العمر التي في عمرة الحديبية وعمرة القضاء، كل هذه إنما أحرم من الميقات، لكن في حجة الوداع تجرد ولبس الإزار والرداء في بيته ورجل شعره عليه الصلاة والسلام ثم خرج إلى الميقات، وفي الميقات اغتسل، في الميقات اغتسل، فالاغتسال من الميقات، لكن إن اغتسلت من بيتك وتهيأت للإحرام وتجردت من الملابس ولبست الإزار والرداء وتلبي من الميقات وتحرم من الميقات فلا حرج، وهذا موافق للسنة، ليس ضرورة أن تغتسل من الميقات نفسه، فلو اغتسلت من البيت خاصة إذا كنت تخرج من بيتك مبادرة إلى الميقات. أحسن الله عليكم. هل الصلاة في الساحات في الحرم هل فيها أجر ألف صلاة ولو امتد الصف؟ لا، بالنسبة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام الساحات الصحيح أنها ليست داخلة في مسمى المسجد وتسمى الرحبة وليس لها حكم المسجد، إنما له أجر الجماعة، له أجر الجماعة إذا امتدت الصفوف، أما المضاعفة فهي خاصة في المسجد المحاط بالجدران والأبواب، أما المسجد الحرام فالصحيح أن المضاعفة في كل حرم مكة، في الحرم كله، في المسجد ذاته وفي كل مساجد مكة التي داخل حدود الحرم. أحسن الله عليكم. أسئلة كثيرة. أحسن الله عليكم. لو امتلأ المسجد صلي في امتداد الصفوف له أجر الجماعة 25 أو 27 درجة، أما المضاعفة فهي خاصة بما داخل حدود المسجد. أحسن الله عليكم. يقول أنه ورد أن مدة القصر بالنسبة للمسافر 3 أيام، وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث في مكة بعد فتحها 19 يوما يقصر الصلاة ويقول إن قوم سفر، فما قولكم في ذلك؟ هو الذي ورد ليس 3 أيام، أهل العلم قالوا 4 أيام فما دون، إذا كان يعرف أن إقامته 4 أيام فما دون يقصر، إذا كان يعلم أنه يقيم أكثر من هذه المدة فإنه يتم، أما ما ذكر عن بقائه عليه الصلاة والسلام في مكة فصحيح، لكن ما كان يعرف مدة إقامته، لأنه كان من ناحية متعلق أعمال متصلة بالفتح، فكان يبعث السرايا حول مكة للقضاء على الأصنام في القرى وما حولها، ثم أيضا كان على من أجل يخرج إلى هوازن بلغه أنهم جمعوا جمعا له فما كان على علم محدد بوقت خروجه بخلاف الحج. ففي الحج عليه الصلاة والسلام قد رتب الأمر وأنه في اليوم الثامن يخرج إلى منى وفي اليوم التاسع إلى عرفات وهكذا. ففي الحج أيام مرتبة يعني معلومة سابقا بخلاف بقاءه في تبوك وفي مكة ما كان يعلم المدد التي سوف يقضيها. فالذي لا يعلم كم يبقى في المكان أو في البلد فلا حرج عليه أن يقصر ما شاء. السلام عليكم. يقول أنه سيبدأ الاكتتاب في شركة أنساب سابق فهل تعرفون عنها شيء حيث أنه أجاز بعض المشايخ الاكتتاب فيها وذلك لمعالجة الفقر؟ ذكرت للإخوان أن هذه الشركة لا أعرف عنها شيء وأؤكد على الإخوان وأوصيهم أن يتقوا الله ولا يتسارعوا في الاكتتاب في الشركات إلا بعد أن يتحققوا من نزاهتها وسلامتها من الربا تماما. لا تعينوهم على الربا فلنتق الله ولا نتسارع إلى أشياء فيها شبهات ولا تخلو من الشبهات. أحسن الله عليكم. هل تمر العجوة فيه شفاء ولو كان من خارج المدينة؟ وهل تمر المدينة جميعه فيه شفاء؟ هذا محل كلام بين أهل العلم. منهم من يرى أن الحديث صحيح ولا شك ورد من تصبح بسبع تمرات من عالية المدينة وفي بعضها من العجوة على اختلاف في الروايات. فمنهم من تمسك بلفظ العجوة إن كانت مزروعة في المدينة أو خارج المدينة. فإذا كانت فعلا عجوة يرى أن هذا الأمر مرتب وهذا الحكم مرتب عليها. ومنهم من يقول بل العبرة في كونها من المدينة باعتبارها أرض مباركة ودعا لها النبي عليه الصلاة والسلام وأن العجوة ليس لفظا خاصا بنخل بعينه بل هو يطلق على أنواع من النخل وأنواع من التمور حتى ولو لم يكن ذلك الصنف الذي تعارف عليه الناس. فعلى كل حال لا شك أن الأولى أن يأخذ من العجوة من المدينة فهذا لا يكون في خلاف. أما إذا كانت عجوة من خارج المدينة أو من المدينة لكن ليست من العجوة مثلا من روثانة أو برني أو صفاوي فقد لا يتناولها هذا الحكم. أحسن الله عليكم. هل يقدم الأكثر قرآنا وإن كان في الجماعة من هو أعلم به أعلم منه في أحكام الصلاة؟ إن كان عنده من العلم بأحكام الصلاة بعد الصلاة نحاول نكمل بعض الأسئلة.